تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Blessed is he who has placed in the sky great stars and place therein a burning lamp and luminous moon.